الآية رقم 2 وهي قول الله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه في حكم حد، في حد الزاني والزانية، حد الزنا عموما، حد الزنا عموما في هذه الآية صريحة بأن حد الزنا هو الجلد 100 جلدة للمرأة أو للرجل. من وقع في الزنا فإن حكم الله فيه أن يجلد 100 جلدة، هذا بالنسبة للبكر الذي لم يتزوج، للرجل أو المرأة التي لم يسبق له زواج فإنه يقام عليه الحد. والسنة جاءت بما هو أبين من ذلك، بأنه يغرب عاما، بمعنى أنه يبعد عن مكانه، وهذا أيضا فيه مصلحة للمجتمع ومصلحة في حق الزاني أن يغرب ويبعد عن المكان الذي وقعت فيه هذه الجريمة، فالمجتمع يطهر وهو أيضا يطهر بنفسه بأن يزال ويبعد، سواء هذا كان في السابق أن يبعد من بلده، كان يكون في مكان ما فينقل إلى مكان بعيد، وقد يكون هنا في الوقت الحاضر الآن أن من طريقة إبعاده أو تغريبه أن يدخل في السجن، أن يسجن، أن يعني أن يودع في السجن بهذه الطريقة، هذا نوع من التغريب بأنه يفصل عن المجتمع ويبعد عن المجتمع. هذا في حق الزاني البكر الذي لم يسبق له الزواج، فإنه يجلد في حكم الله، أنه يجلد أو تجلد المرأة أو الفتاة أو الفتى أو الرجل أن يجلد 100 جلدة، هذا في هذه الآية. وجاء في أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن غير البكر أنه يرجم بالحجارة، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم مالك بن ماعز، ورجم الغامدية في قصته المعروفة، أنه وجاء أيضا في آية من كتاب الله قد نسخت، وهي الثيب والشيخ والشيخة إذا زنيا فجلدوهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، أن يقام عليه الرجم حتى يموت. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى فيه. فإذا نعرف أن الذي يقع في الزنا على نوعين: إما بكر فيجلد ويغرب، وإما ثيب فيرجم حتى الموت. قد يقول الشخص: طيب هذا رجل تزوج ثم طلق وأصبح ما ندري يعني لم يعني تزوج ثم طلق وليس عنده زوجة ولا أولاد، فهل يحكم عليه بأنه بكر أو ثيب؟ نقول لا، في حكم الثيب ما دام أنه استمتع بالنكاح تزوج وعرف قيمة النكاح ثم خرج عنه إلى الحرام فإنه يقام عليه هذا الحد. قال سبحانه وتعالى هنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا بد أن يقام الحد بقوة، وليس هذا مقام الرأفة. الرأفة من الرأفة أن تقيم الحد عليه وأن تطهر المجتمع منه. وفي دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، بمعنى أن يشهر بأمره حتى يعرف وحتى يتجنب أمر يتجنب ويحذر منه ويخاف من شره ويتجنب شره، هذا معناه. ولا وليشهد عذابهما طائفة منه، حتى يشهده الآخرون فيرتدع من في نفسه أن يقع في الزنا. هذا حكم الله سبحانه وتعالى في من وقع في جريمة الزنا.